بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم. نعم، حديث جابر له شواهد كثيرة تدل على معناه في الترخيص في لحوم الخيل، وله أذن في لحوم الخيل، وفيه أنه نهى أيضا عن لحوم الحمر، وهذا أيضا تواترت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا ثبت من حديث عبد الله بن أبي أوفى، ومن حديث أنس، ومن حديث جابر، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث البراء بن عازب، وعن صحابة آخرين أيضا متواتر في النهي عن لحوم الحمر الأهلية. وفي لفظ من حديث أنس الصحيحين إنها رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال إنها رجس. وفي لفظ أنه أمر بإكفاء القدور وكانت تغلب اللحوم، هذا هو الصواب وهو قول جماهير أهل العلم، والأدلة واضحة في هذا، واختلف العلماء في العلة في هذا. فجاء عن ابن عباس قال لا أدري هل حرمها البتة أو لأنها لم تقسم، وفي لفظ أنه قال إنها من جوال للقرية، تردد يعني أنها تأكل الجلة النجاسة، تطوف وتأكل الجلة، وقيل إنها لم تقسم بمعنى أنها غنمت هذه الغنائم ثم غنمت مع الغنائم فاستعجل قوم فطبخوها قبل أن تقسم فحرمها ثم بعد ذلك حرمت البتة. والصواب أنها حرمت مطلقا وحرمت البتة، نعم، كما جاءت في هذه الأخبار. والأظهر أن تحريمها ليس لأجل أنها جوال تأكل الجلة أو لأجل أنها لم تقسم، والصواب أن تحريمها لنجاستها، ولهذا قال إنها رجس، إنها رجس، وهذه العلة باقية فيها. أما لو قيل لأجل أنها جوال لأجلها تأكل الجلة فهذه علة تجور وتذهب لأكل الطيب، وكذلك إذا قيل لم تقسم فإنها تكون خاصة بتلك التي لم تقسم في تلك في ذلك الوقت. وثم هذا أيضا اجتهاد ممن قال من ابن عباس ومن غيره، وهو وقع عليه الصلاة والسلام قال إنها رجس، ولهذا كانت هذه هي العلة. ثم إذا جاءت النصوص بتحريمها أخذ بها ولا تعلل بعلة تعود على النص بالإبطال خاصة أو التخصيص إلا ما يكون ظاهرا وبينا ولا تكلف فيه. وعدنا بلحوم الخيل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب أنه يجوز أكل لحوم الخيل. وجاء في حديث أسماء رضي الله عنها قال نحرنا فرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ولا دلة. وبعضهم نهى عنه وقال إنها تستبقى للخيل لأجل الجهاد، لكن جاءت النصوص بالإذن فيها، وكونها مثلا تتخذ للجهاد أو أن يكون هذا مما تتخذ له لا ينفي أن تكون حلالا كما يقع في غيرها مما تكون تستعمل في شيء ويجوز أن تستعمل في شيء آخر. وهذا جار أيضا فيما يتخذ لشيء مثل البقر مثلا تتخذ للركوب ويجوز أن تتخذ للأكل ويجوز أن تتخذ للركوب، يعني إذا أطاقت ذلك. فلهذا كان الصواب هو حل أكلها لدلالة الوصول على هذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب، فقال لا آكله ولا أحرمه، متفق عليه ولم يقل البخاري على المنبر. الحمر الأهلية هي الحمر المعروفة هذه، الحمر المعروفة خلاف الحمر الوحشية، أما الحمر الوحشية فهي حلال، إنما المراد الحمر الأهلية اللي هو الحمر المعروفة، يعني حمر جمع حمار، الحمر جمع حمار. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في الضب لا آكله ولا أحرمه، وثبت صحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قدم له ضب مشوي فقالت ميمونة أخبروه به، فأخبروا به فرفع يده وكف يد عليه الصلاة والسلام، فسأله خالد الوليد أحرم هو؟ قال لا. قال فاجتررته وهو ينظر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصواب هو قول عامة في هذا أنه حلال وأكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أما قول لا آكله ولا أحرمه وهذا واضح أنه لا يأكله، لأنه كما جاء في الرواية الأخرى قال إني أجدني أعافه، قال إنه لم يكن بأرض قومي، خبر مرسل أنه قد تحضرني من الله حاضرة، فكأن له رائحة يعني، فلهذا كرهه عليه الصلاة والسلام وعافته نفسه. وهذا يعني قد يكون الشخص يكره شيئا وتعافه نفسه وإن لم يكن يعني حراما ولا يحرمه على غيره، ولهذا قال لا آكله ولا أحرمه. وفيه دلالة على أنه على أن ما كان خلق على أن ما تكرهه النفس مما هو من أصل الخلق أنه لا بأس بذلك، إذا كرهته نفسه وأخبر بكراهية نفسه عن بعض الحيوانات التي خلقت يعني على خلقها وطبيعتها نفسه تكرهها فلا بأس وأخبر بكراهيته إياها، لكن ما جاء من أنه عليه السلام ما عاد رسول الله طعاما قط إن اشتهى أو أكله وإلا ترك عليه السلام، هذا في يظهر الله أعلم أنه فيما يصنع فيما يصنعه الآدمي من الطعام الطيب، فهذا ينبغي للإنسان أن لا يتكرهه بمعنى أن لا يظهر كراهية قاصدا يعني لوم الطعام مما يعود بالأثر على نفس صاحب الطعام أو صانع الطعام، ولهذا ما عاد رسول الطعام قط مما يصنع، فلي إن اشتهى أكل وإلا ترك. أما ما كان مما خلق هكذا من جهة أن نفسه تكرهه على صفة خلقه وكذلك تكرهه لو طبخ وأخبر بذلك فلا بأس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الضب وأنه تكرهه نفسه ويعاف عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عند أبي داود أنه قال لا آكله ولا أنهى عنه، حديث ثابت وبيعة. وجاء في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد لا بأس به أنه نهى عن الضب عليه الصلاة والسلام، وإسناد جيد بيت إسماعيل بن عياش عن ضرب بن زرعة والحمصي ضرب جيد أيضا، فجاء أنه نهى عنه. وجاء من حديث سعيد الخدري صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أمة مسخت فلا أدري هل هو منها أم لا، فالأظهر كما قال بعض العلم أنه أولا نهى عن الضب، ثم بعد ذلك حصل عنده شيء من التردد هل هو مما مسخ أم لم يمسخ، هذه مرحلة. ثم المرحلة الثالثة تبين له عليه الصلاة والسلام أنه الله لم يمسح قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، ثم ثبت صحيح مسلم عن ابن مسعود قال إن الله لم يمسح قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، فلهذا تبين بعد ذلك أنه ليس ممسوخا، فكأنه نهى عنه في أول الأمر لأنه وقع في نفسه أنه ممسوخ، ثم حصل عنده شيء من التردد عليه الصلاة والسلام والشك في هذا، ثم بعد ذلك أوحى الله إليه وأعلمه بأن الله لم يجعل للممسوخ نسلا ولا عاقبة، وقال أخبر أن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، كانت قبل هؤلاء الممسوخين. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. نعم، حديث عبد الله بن أبي أوفى فيه أنهم غزوا مع رسول سبع غزوات يأكلون الجراد، غزونا مع رسول سبع غزوات نأكل الجراد، وبهذا استدل أهل العلم على حل الجراد، ففيه أنهم غزوا سبع غزوات يأكلون الجراد، وفيه أنهم وفي اللفظ الآخر نأكل معه الآخر نأكل معه الجراد، وفي لفظ أكلنا غزونا معه سبع غزوات نأكل الجراد، نأكل معه، وفي لفظ عند أبي نعيم الطب ويأكل معنا، فهذا يدل على أنه إما أنه في مجموع الروايات أنه أكل معه عليه الصلاة والسلام وأنه أكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الأصل في مثل هذا كما الأصل أنه لما حرم أشياء وبين تحريمها وجاءت النصوص بتحريمها فما سواها حلال، ومن ذلك الجراد. ولهذا إلا إذا علم أن بعض الجراد إذا كان بعض الجراد مثلا فيه خاصية من خواص التي يمنع أن يكون فيه سمية، وذكر بعض العلم أن بعض أنواع الجراد تكون في بعض أنواع بعض البلاد أن فيها سمية خاصة وأنه يكون ضارا، فما كان ضارا فهو محرم للضرر العارض، ليس لخصوصا الجراد، لا للضرر العارض، وهذا في الجراد وفي غيره. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام في غير حديث عبد الله أو فقال لا آكله ولا أحرمه، لكن الرواية مرسلة، والظاهر والله أعلم أنه أكل، والجراد أو الجراد والجراد من الجرد لأنه مشتق من الجرد، وإن كان يعني يقل في أسماء الأجناس ذكر الاشتقاق، لكنه قد يقع في الاشتقاق مثل الجراد من جرد من الجرد، لأنه لا يأتي على شيء إلا جرده. ويقولون إن الجراد لها خواص عجيبة ولا تشبه حيوانات كثيرة، تشبه البعير في بعض خلقها والنعامة في خلق آخر والنسر، وتشبه الخيل وتشبه الأسد وتشبه العقرب. فقال بعضهم قال بعضهم لها فخذ بكر وساق نعامة وقادمة نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاعي النمر بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم. فلأنها تشبه أن فخذيها تشبه فخذي البعير، وساقاها يشبهان ساقي النعامة، وقادماها وهما جناحها يشبهان جناح النسر، وجؤجؤ ضيغم يعني صدر صدر الأسد، وكذلك حبتها أفاعي الأرض وهي العقارب بطنا تشبه العقارب ببطنها بطنا، نعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم، يعني تشبه الخيل بوجهها برأسها وفمها. فالمقصود أنها حلال ويحل ولا يحتاج إلى تذكية، ولهذا قال عليه أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والكبد والطحال. هذا حديث صحيح حديث ابن عمر، ولا يحتاج إلى تذكية كالثمن. فالمقصود أنه من الطيبات. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا لمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا، قال فسعيت عليه حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبله، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. حديث أنس رضي الله عنه واضح في هذا، وفيه أن حل الأرنب هذا واضح من حديث أنس رضي الله عنه، دلالة على أن لا بأس من صيدها، ولا بأس ودلالة على لا بأس من الصيد وتتبع الصيد، خاصة إذا كان عن طريق للحاجة، وقد كان الصحابة يعانون مثل هذا الأمر، ويكون الصيد لأجل الحاجة، والصيد والمبالغة فيه منهي عنها، لكن من يصيد ويتبع الصيد لا يخلو من أمور، يعني لا يخلو إما أن يصيد لأجل التجارة يبيع ويشتري، فهذا لا بأس به لأنه نوع من الكسب وطلب الرزق، وإما أن يصيد لأجل الأكل لأجل أن يطعم وأن يأكل هذا لا بأس به، وإن كان محتاجا فإنه محتاج للأكل لنفسه ولأولاده فيكون من باب السعي الأولاد الآن فلا بأس، وإن كان غير محتاج لكن أخذه للترفه والنزهة فأكل فلا بأس أيضا، لكن الحالة الأولى يكون فيه قربة وسنة من جهة السعي في طلب العيش لنفسه ولأهله، والحالة الثانية من باب التجزية والترفيع النفس فيما هو مباح مع الحذر من الوقوع في المحرم لأن يكون صيده عبثا. الحالة الثالثة أن يصيد ويترتب على صيده أذى، لأن يصيد عبث من باب اللهو والعبث فيصيد الصيد ويرميه ولا يأكله، أو يأخذ أكثر من حاجته فيأكل حاجته ويرمي ما زاد مع أنه يعلم أنه يزيد عن حاجته، فهذا منهي عنه، والأظهر والله أعلم أنه محرم وأن لا يجوز قتل الصيد لغير غرض. يعني ثبت في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو من حديث صهيب رضي الله عنه أنه عليه السلام قال ما من رجل أو يقتل عصفورا بغير حقها إلا سأله الله عنه، قال وما حقها؟ قال أن تأكلها وأن تذبحها وأن تأكلها، تذبحها وأن تأكلها بلفظ إلا عج إلى الله وقال يا رب إن هذا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة، لأن هذا في الحق نوع من الفساد ونوع من الإسراف في هذا الجانب، فلهذا القول بتحريمه وجيه لما يترتب أيضا عليه من المبالغة في الله. وجاري حديث ابن عباس من طريق حديث ابن هريرة أنه على من يتبع الصيد غبلا، فلهذا ينهى عنه ويدور بين التحريم والكراهة، لكن وفي الجملة جائز وقد يكون مستحبا وقد يكون مستوي الأمرين، يعني أنه جائز. وفيه أنه عليه السلام قبلها دل على حل أكل الأرنب، ما ورد أنه عليه السلام نهى عنها عند أبي داود، وزعم ذكر الراوي أو بعض زعم أنها تحيض، فالحديث لا يصح، وجاء من حديث حذيفة جزء أيضا هذا المعنى، فهما حديثان لا يثبتان، والصواب ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما الضبع أصيد لي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه البخاري أيضا. هو حديث من ولك المصنف، حديث دائم بين الحسن والصحة، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن أبي عمار، قد احتج به من قال إن الضبع صيد وأنها تؤكل، ومنهم من حرمها وقال إن لها نابا، فلا تبدو بيع من أدلة في ذوات الأنياب، والرسول نهى عن كل ذناب من السباع كما تقدم. ومنهم من قال لا هذا عام مخصوص، وقال ابن القيم رحمه الله يعني كما ذكر إن لها نابا داخل في مسمى سباع وهي مثلها، وقال ما معناه إن من قال إنها مخصوصة من بين من السباع وأن حلتها وقتها وأن وهي مثلها مثل السباع سواء بسواء، وخصت مع ذلك، قال وهذا لم يقع في الشريعة قط أن يكون الشيء مشابها للشيء من كل وجه، ومع ذلك يخص بحكم دون سائر الجنس الذي دخل فيه. ثم أجاب عن هذا رحمه الله بأن قال ما معناه، قال إنه إنما حرم من ذوات مما له ناب من السباع ما له خاصيتان كما تقدم، أن يكون له ناب وأن يكون يفرس به ويعدو بنابه، أما ما له ناب فلا يعدو بنابه فإنه حلال. وقال إن الضبع لها ناب لكنها لا تعدو بنابها فلهذا حلت، هكذا ذكر رحمه الله، والله أعلم بهذا بما ذكر رحمه الله، قد يرد عليه أيضا ما له ناب، يعني قد يكون ذلك نوع من السباع مما له ناب ولا يعدو بنابه، فمن مقتضى هذه القاعدة أن يكون حلالا أيضا. والأمر هو عموم الأدلة في هذا، وأن كل ما له ناب فهو حرام، ثم دل هذا الخبر الحديث الجيد على استثنائه، أما كيفية استثناء وتخصيصه فإن ظهر فالأظهر أنه يقال مستثنى، ودل النص على حل ذوات يعني على حل الضبع، ومن ضعفه وقال إن الخبر لا يصح ولا يثبت قال إنها داخلة في عموم الأدلة وهي حرام كغيرها، لكنها خبر جيد ومنهم من صحة، فلهذا كانت مستثناة من ذوات الأنياب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو حاتم البستي. نعم. هذا هو حديث صحيح، حديث ابن عباس هذا النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، النملة والنحلة والهدهد والصرد، الصرد من طائر كبير الرأس أحمر من طار والرجلين، وربما أكل بعض الصغار الطير، وفيه أنها يحرم قتلها، وأخذ العلماء من هذا قاعدة أن ما نهي عن قتله فهو حرام أكله، وما أمر بقتله أيضا فهو حرام، ما أمر بقتله فهو حرام، وما نهي عن قتله أيضا فهو حرام، ولهذا حرمت هذه الأشياء النملة والنحلة والهدود والصراد لمنافعها، والنملة أو النمل وغيره من هذه الحشرات إذا حصل منها إيذاء جاز قتلها. إنما هذا هي القاعدة المستقرة أن لا يجوز قتلها، لكن لو حصل منها إيذاء أو ضرر جاز قتلها. هذا هو، وقد جاء بها أدلة أيضا في هذا الباب إنما اختلفوا في الإحراق هل يجوز أو لا يجوز. أما من اعتدى وعدى فإنه يكون حكم الصائغ، وما كان صائغا جاز رد اعتدائه ولو أدى الأمر إلى قتله. فالمقصود أن هذه أخذ مصنف رحمه الله منها أنه يحرم أكلها من نهي عن قتلها. نعم. وعن مجاهد، وعن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وقد روي مرسلا. نعم. وحديث ابن عمر هذا حديث له شواهد من حديث ابن عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عباس عند أحمد وأبي داود، وفي أنه نهى عن الجلالة وعن ألبانة نظرا عن ركوبها. والجلالة هي تأكل الجلة، تأكل الجلة وهي النجاسة، وهذا يشمل جميع ما يؤكل في الإبل والبقر والغنم والحمام والدجاج، سائر الطيور التي تؤكل إذا تبين أنها أكلت النجاسة فإنها تكون جلة. لكن اختلفوا متى تكون محرمة. قيل إذا غلب عليها أكل النجاسة، فإذا كان أكثر أكلها من الطيب وأكلت نجاسة فيحل أكلها لأن الطيب يغلب على النجس. وقيل إن المعتبر الرائحة، وهذا أظهر، فإذا ظهرت الرائحة فيها في اللحم ظهرت الرائحة فيها ظهرت النجاسة، فالأظهر أنها جلالة أو تبين منها رائحة النجاسة فتعتبر جلالة يعني في لحمها، فلا يجوز أكلها ولا شرب لبنها. كذلك ينهى عن ركوبها حتى يذهب رائحتها رائحة النجاسة وتأكل الطيب. فهذا الأقرب، لأنه ربما كانت النجاسة قوية وكان طعامها الذي تأكله وإن كان كثيرا لم يغلب على النجاسة، فلهذا تقيده بالرائحة يكون حسنا. لكن لو أنه لم يظهر شيء من الرائحة ولم يتبين، فعلى هذا إذا كان مثلا دجاجة مخلاتة يعني مطلقة، أو حيوانات مخلاتة مطلقة وربما مرت بالنجاسات وأكلتها وكانت تأكل الطيب، ويقول أنا لا أدري ما أدري عن الرائحة، لكن تأكل النجاسات يقينا وهي تأكل من الطيب الشيء الكثير ولم يظهر لها رائحة، فالأظهر هو أن ليست جلالة لغلبة الطيب على النجس، مثل الماء إذا كان فيه نجاسة، فالصحيح أنه طاهر إذا لم يظهر فيه رائحة النجاسة أو طعمها أو لونها، وإن كان الماء قليلا فإن باب أولى إذا كانت هذه النجاسة استحالت في باطنها وذهبت فلا حكم لها على الصحيح فتكون طيبا. ثم أيضا إذا ظهرت، إذا علم أنها أكلت النجاسة وظهرت فيها وتبينت، فالصحيح أنه لا تقدير في المدة التي تذهب فيها الرائحة حتى تطعم الطعام الطيب ويزول ويتبدل ويتبدل النجاسة، فبهذا يحل أكلها. نعم. وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله فهو كما قال. رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال البيهقي: لم يروى إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف. حديث هذا عيسى بن نميلة مجهول، وأبوه أيضا نميلة الفزاري مجهول، وفيه أيضا هذا الشيخ المبهم، فقال شيخ عنده المبهم، فالحديث من هذه الثلاث فلا يصح. وبهذا حيث دل من حرم القنفذ، القنفذ هو الذي له شوك بعضنا يسميه العلج، هذا حرمه بعضهم لدلالة هذا الخبر، وقيل إنه حرام لأنه يأكل الخبائث أو يأكل ربما أكل النجاسات وهو يأكل الحية ولا تضره. ولهذا قالوا إنه محرم، ومن قال إنه حلال طيب ويؤكل كالشافعي رحمه الله، قالوا إن الأصل الحل، وهو ظاهر ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه هنا إن صح عنه، تدل بالآية وأنها أصل في هذا الباب. وبعض العلماء أنكر القاعدة في مسألة الاستخبات واستخبات ما تستخبره العرب أو ما تستخبره سبب العرب، وقالوا إن هذا لا ينضبط، والاستخبات في مثل هذا لا يكاد ينضبط. فالأصل في هذه الحيوانات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه ودخل في ضمن قاعدة من القواعد. نعم. كتاب النذور. كتاب النذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. نعم. النذور جمع نذر، والنذر هو إلزام المكلف نفسه ما لم يكن واجبا عليه. والنذر اختلف العلماء فيه هل هو مكروه أو محرم. ذهبوا إلى أنه محرم لأنه نهى عن النذر، في اللفظ الآخر لا تنذروا. ومنهم من قال إنه لا بأس به، ولأن الله مدح الموفون بالنذر، وجاء في عدة أخبار في لمن لم يوفي إذا نذر، فدل على أنه مطلوب. والأمر وما دلت عليه هذه الأخبار أنه نهى عن النذر بلغة أنه لا يأتي بخير، وإذا كان لا يأتي بخير يكون من ينفع أقل أحوال الكراهة، أقل أحوال الكراهة. وبعض فرق بين النذر المعلق والنذر المبتدع، نذر المجازات والنذر المبتدع، فقالوا إن النذر المعلق أو النذر نذر المجازات هذا منهي عنه، مثل قول إن شفاني الله صدقت بألف ريال وما أشبه ذلك مما يعلقه على شيء يحصل، وقالوا إن هذا نذر نذرا مقابل شيء فلم ينذر إلا لحصول شيء وأراد منفعة، فهذا منهي عنه. وقالوا إن النذر الذي مدح أهله هو النذر الذي بغير دون مقابل، ينذره ابتداء يقول لله علي عمرة، لله علي أن أصوم يوما، لله علي حجة، لله علي أن أتصدق بهذا المال، أن ينذر ابتداء لأنه يقوله بدون طلب عوض. والأظهر هو النهي مطلقا، لأنه في الغالب من النادر ربما وقع في شيء من الحرج، لأن كثيرا من الناس يحمله التعجل أو يحمله موقف من المواقف أو يحمله محبة لشيء أو كراهة لشيء، والنفوس ضعيفة دائما، وما أعجلها وما أسرع تغيرها، فربما لنشوة حصلت له تجده ينذر في ماله أو في ما يتعلق بنفسه، وينذر أمورا هو لا يتصورها لجهله وقصوره، ثم بعد ذلك يتحسف ويندم ويأتي ويسأل ويقول. ولتجد كثيرا ممن يقعون في النذور يقول نذرت كذا ونذر وهو نادم. ولهذا كان الشارع الحكيم يعلم حقائق النفوس مثل هذه الأشياء، وبين أن النذر لا يأتي بخير، ولهذا ما شرعه الله وما شرعه الله على سبيل الرجال والاستحباب واسع، فالإنسان عليه في نفسه أن يجتهد فيما شرعه الله، ما له حاجة أن يبتدئ شيئا لم يجبه، فالله أعلم بهذا. ولو كانت هذه الأمور نافعة لشرعها الله سبحانه وتعالى، فما شرعه الله من إلا على جهة الإجابة والاستيقاظ لا يمكن أن تأتي عليه ولا على قليل من خاصة النوافل في أبواب العبادات وما أشبه ذلك من عموم ما شرعه الله، ففيها من الخير والبر، وتأتي النفوس عليها بكل مطمئنة ما الخير كثير، فلهذا كان منهيا عنه. ثم الإنسان ربما إذا نذر نذرا وقع في نفسه أن النذر سبب لوقوع هذا الشيء فيقع في أمر محظور، أو يكون نذره على سبيل المجازات كما تقدم فلا ينذر إلا إذا وقع له شيء، فلهذا ربما وقع في أمر مكروه أو وقع في أمر محرم، فجاءت الأدلة بالنهي عن النذر قد إنما يستخرج به من البخيل الذي لا يخرج إلا على سبيل المقابلة والمجازات أو لأمر مشابه لهما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، رواه البخاري. نعم، هذا حديث عظيم شامل في جميع أنواع القربات، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجب الوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطيع، وهذا شامل فيما شرع على جهة الاستحباب وفيما شرع على جهة الوجوب. فما كان مشروعا على جهة الاستحباب فنذره العبد فإنه يجب الوفاء به، مثل من نذر أن يصلي سنة الراتبة، نذر أن يصلي سنة الضحى، صارت واجبة في حقه بالنذر. بل إذا نذر أن يصلي الفرض فواجب بإيجاب الله، واجب بإيجاب الله عليه، لكن إذا نذره حصل وجوب آخر فلو فارترك فيها كان عادما من جهتين، من جهة مخالفة أمر الله في إيجابه لهذا، ومن جهة مخالفته للنذر. وربما كان النذر في الواجب في توقيته، في الواجب الموسع مثلا صلاة الظهر تجب وجوبا موسعا، فإذا نذر أن يصليها في أول الوقت وجبت، وجبت هذا والأصل، إلا أن يعرض عارف من أن يكون تأخيرها عن أول الوقت والأفضل، وأن يكون صلاتها في أول الوقت ترتب عليه أمر مطلوب كتفويت جماعة، هذا محل نظر ومحل بحث. لكن المقصود أنه من أن من نذر طاعة وجب أن يفي بها، وهذا شامل لكل طاعة سواء كان لها أصل في الوجوب أو لم يكن لها أصل، كما هو قول جماعة العلم. ولهذا من نذر أن يحتكف وجب عليه، من نذر أن يزور مريضا لا تجب زيارته عليه وجب أن يزوره، من نذر هذا عملا من أعمال البر التي ليس لها أصل في الوجوب وجب، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول ما لا أصل له بالوجوب مثل الاعتكاف، يقول ما في اعتكاف واجب فلا يجب اعتكاف النذر، إنما يجب ما له أصل في الوجوب، مثل ما لو نذر صلاة، لأن الصلاة منها ما صلاة مفروض واجب، أو نذر الحج لأن الحج واجب مستطيع، أو نذر العمرة على القول بالوجوب. والصواب أنه كل أن كل ما كان قربة فإنه يجب بالنذر. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، رواه أبو داود. وذكر أن وكيعا وغيره رووه موقوفا وهو أصح، قاله أبو زرعة وأبو حاتم. حديث عقبة الأول عند مسلم: والكفارة النذر كفارة يمين، في لفظ التنوين إذا لم يسمى، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، في سند بعض الضعف، لكن شاهدها حديث ابن عباس عند أبي داود: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. حديث ابن عباس حديث جيد، والموقوف والمرفوع والموقوف والمرفوع صحيح، والمرفوع والموقوف لا يعارض كما تقدم. وفيه أن كفارة النذر كفارة يمين، وإذا اختلف العلماء قيل إن هذا فيه كل نذر كفارة صفر، أي نذر، لو نذر لله حجا، نذر صوما، نذر أن يتصدق لمال، يكفي أن يكفر كفارة يمين، لكنه قول مرجوع وضعيف خلاف الأدلة. ولهذا هذا وائد على حال خاصة، إما المراد النذر الذي يجري مجرى اليمين كما سيأتي الذي يخرجه مخرج اليمين، أو المراد النذر الذي لم يسمى، وهذا هو الأظهر، وهو لو قال لله علي نذر، نذر نذرا لله ولم يسمى علي نذر، أو لله علي قربة، لله علي طاعة، لأن النذر ما يشترط له النذر، كل ما أشعر لي بالالتزام بالقربة، كل ما أشعر بالالتزام بالقربة فإنه نذر. فإذا التزم طاعة لكن لم يسمى هذه الطاعة أو لم يسمى هذه القربة، أما ما سمى شيء ولم يحدد فعليه أن يكفر كفارة يمين، هذا هو اللي دل عليه خبر عقبة رضي الله عنه، ولفظ حديث عباس آخر دال عليه. وكذلك أيضا من نذر في معصية فكفارة كفارة يمين، هذا كل هذه العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة بها. والقول الثاني قول أحمد وإسحاق إلى أن في نذر المعصية كفارة. حديث ابن عباس هذا من أجود الأخبار في هذا الباب، لأن نذر المعصية في كفارة، حديث حجة في هذا، وله شاهدان من حديث عائشة وحديث عمران بن حصين أنه عليه السلام قال في نذر المعصية كفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. ولهذا كان الصواب أن يظهر أن من نذر معصية فكفارة كفارة يمين، ولا يلزم أن يكون النذر لافت، لكنه منعقد وإن كان معصية منعقد، فقد يكون النذر منعقدا لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به ويكون النذر منعقدا، فهو منعقد وإن كان يحرم الوفاء به إذا كان نذر معصية، مثل ما لو حلف على فعل معصية وانعقدت يمينه فإنه يكفر كفارة يمين. كذلك إذا كان الحلف عليها يوجب كفارة يمين فالتزامها أشد في الوغول في الدخول فيها، لأن الحلف التزام بالله والنذر التزام لله، وهذا أمر محرم وانعقدت فيجب أن يحل هذه اليمين، والنذر واليمين كل ما دل على الالتزام قد يكون بصيغة النذر وقد يكون بصيغة اليمين، فقد مثلا ينذر أن يقطع رحمه مثلا أو أن يفعل أمرا محرما أو ينذر مثلا أن يشرب شرابا محرما أو أن يلبس لبسا محرما، فإنه في هذه الحال يجب عليه التوبة ويجب ويلزمه كفارة يمين لحديث عباس وما جاء بمعناه، ومن نذر النذر لا يطيقه فكفارة بكفارة يمين أيضا كذلك، من نذر نذرا لا يطيقه، وهذا بجميع أنواع النذور. فإذا نذر نذرا قاصدا بذلك القربة، ولكن نذر أن يصوم سنة لكنه لم يستطع أن يصومها، نذر أن يحج لكنه ما استطاع الحج، ففي هذا ظاهر النصوص أن عليه كفارة يمين. وبعض العلم قال إذا كان الفعل الذي نذره وهو لا يستطيع لكن إذا عقده على وجه مكروه فأمكن أن يجعله على وجه مستحب أفضل، فلو نذر أن يصوم سنة فإنه يكره هذا ويشبه صوم الدهر، فعليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه هو كما قال لا أفضل من ذلك، كما قال عليه السلام قال إنه صوم أخي صوم داود عليه الصلاة والسلام. لكن الجملة القاعدة أن من لم يقدر أو من لم يطق النذر الذي نذره فالوفي فالواجب أن يكفر كفارة اليمين كما دل عليه حديث ابن عباس. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيته فقال لي تمشي والفركب، متفق عليه. ولم يقل البخاري حافيا. وفي لفظ أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله عز وجل لا يصنع، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه. نعم. حديث عقبة في نبي أختي في الصحيحين كما ذكر مصنف رحمه الله، وفي أنه عليه السلام إنه لا يصنع بشقاء أختك، وذكر مصنف أنها قالت أنها قال لم يقل البخاري حافية لأن هذا اللفظ عند مسلم، وفي لفظ عند أهل السنن حافية غير مختمرة أو أنها غير مختمرة، تمشي حافية غير مختمرة، وهذا اللفظ منطلق عبيد الله بن زحر الضمري وفيه لين، وفيه أنه قال وانتصم ثلاثة أيام، وجاء عند أبي داود لتهدي بدنه، وجاء نعم وجاء في لفظ آخر عند أحمد لتهدي هديا، وجاء في بعض الألفاظ خلاف هذا، وجاء عند أحمد أو عند أبي داود كفر عن يمينها، اختلفت الرواية في مثل هذا، لكن في هذا دلالة على أنها نذرت أن تحج ماشية حافية غير متكشفة، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تفي بنذرها وأن تمشي وتركب، لأنها تقدر على المشي والركوب فتستعين بالركوب على المشي، ونهاها عما فيه فنهاها عما هو ممنوع مثل ترك الخمار، وفيها دلالة على أن الخمار كان معروف، ولهذا قال تختمر، والظاهر أنه خمار الرأس مع الوجه جميعا، فلهذا قال تختمر، ودل على أنه ليس بقربة وأنه أمرها بالاختمار مع أنها في سفر ومع أنها في برية ومع ذلك مرعى عليه السلام بمثل هذا، فدل على أنه على تأكده، فكيف إذا كانت في البلد؟ فالأمر في هذا آكد وأشد. والمقصود أن القصد من النذر هو التقرب إلى الله تعالى، والله عز وجل كما قال ماذا يصنع الله بشقائقك، فلهذا أمرها أن تمشي وأن تركب. ولهذا دل على أن من نذر شيئا قربة وغير قربة وفيه ما هو محرم فيجب اجتناب المحرم، والمباح المباح أيضا مخيرا بين فعله وتركه، والواجب يجب عليه نفعله. وفيه أنه قال عليه السلام لتكفر عن يمينه كما عند أهل السنن، فدل على أن من نذر نذرا فلم يفي به بل أتى ببعضه أتى ببعضه فإنه إن جاء بالبدل إن جاء بالبدل فالحمد لله. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لتهدي بدنه مقابل لتهدي يعني أو لتهدي بدنه مقابل تركها المشي الذي نذرته، لأن قط المشي إلى البيت قربة، فلهذا لما تركته جعل ما عوضه ومكانه البدنة. ولهذا لا على كما تقدم أن من نذر الشيء الذي لا يطيقه أن فيه كفارة يمين، ولهذا قال كفر عن يمينها، فدل على أن النذر يدخل في مسمى يدخل في مسماه اليمين، وأن بعض النذور تكون يمينا. ولهذا من حلف على نذر على جهة اليمين فإن نذره لا يكون مأمورا به، بل يكون حكم حكم اليمين. لو قال إن فعلت كذا فلله علي الحج، إن كلمتك فلله علي أن أعتمر، إن زرتك فلله علي أن أصوم شهرا، يقصد بذلك في حال الخصومة والنزاع وقصد منع نفسه، فهذا في الحقيقة قصد اليمين. وكل من قصد اليمين فإن عليه كفارة يمين، واليمين كما تقرر من الأدلة أنها تكون بصيغ، تكون بالحلف بالله، وتكون بالنذر، يعني مثل ينذر يقول إن كلمتك فعلي صوم يوم، إن زرتك فعلي الحج، وقصد بذلك الحلف، وقصد بذلك منع نفسه. وقد ويكون اليمين بالطلاق، ويكون بالعتاء، ويكون بالظهار وبالحرام. الأيمان في لغة العرب ستة: باليمين بالله، وبالنذر، وبالطلاق، وبالعتق، وبالظهار، وبالحرام. فلو قال علي الحرام إن زرتك هذا يمين، لأنه قصد مع نفسه. علي الحرام إن لم تدخل، إن لم تزرني، إن لم تأكل طعامي، هذا يمين بصيغة الحرام. أو يمين بصيغة الظهار، يقول علي يقول زوجته هو مظاهر من زوجته إن لم تفعل كذا، أو هي علي كظهر أمي إن لم تفعل كذا، وقصد بذلك منع نفسه، لم يقصد بذلك الظهار، وإن كان هو محرم لكن ما قصد الظهار، لأنه إن أرسل التحريم أو أرسل الظهار فإنه ظهار، وإن علقه على شيء فإنه يمين. أو يقول في باب العتق علي عتق مملوكي إن لم أفعل كذا، يقصد حتى نفسه منع نفسه على يمين. أو بالطلاق يقول علي الطلاق إن لم أفعل كذا أو إن لم تفعل كذا، هذا يمين بالطلاق إذا قصد بذلك حتى نفسه أو منع نفسه. أو مثلا الحلف بالنذر مثل ما تقدم علي لله الحج أو العمرة أو الصوم إن لم أفعل كذا أو إن لم تفعل كذا، إذا قصد الحلف أو الحلف أو اليمين الحلف بالله. فهذه كلها أيمان، كلها أيمان بالله في الحقيقة، لأن المقصود ليس المقصود من ما قصد من النذر هو النذر، لأن النذر كما قال ابن عباس ما ابتغي به وجه الله، فما لم يبتغ به وجه الله قصد بذلك الحث على فعل شيء وما أرد. مثل مثلا يقول الإنسان مثل بعض الناس مثلا يقول إن كلمتك فعلي كذا أو فعلي كذا أو أتصدق بهذا المال، ما قصد بذلك القربة، قصد بذلك أن منع نفسه أو حث نفسه. فكل ما دل على حث أو منع أو تصديق أو تكفير فإنه يمين في لغة العرب. وعلى هذا تجري عبارات الناس مثل هذا، إذا كانت الجملة مركبة من شرط وجزاء، مركبة من شرط وجزاء، ولها تفاصيل ذكرها العلم بهذا، لكن ما ذكر يشير إلى شيء من هذا، وهو أن اليمين هذه حكمها، ولهذا جعلت مكفرة أيضا في النذر الذي لا يطيقه، يعني تدخل حتى في النذر الذي لا يطيقه، لأنه لما لم يحصل لم يمكن حصول النذر فإن بدله اليمين. لكن أن أمكن أن يوجد البدل فلا بأس، إن أمكن أن يوجد البدل فلا بأس. ولهذا حتى فيما أوجب الله، من وجب عليه الحج ولم يستطعه وأمكن أن يحج بماله حج بماله، لأنه وجد البدل وهو المال، بأن يوكل غيره أن يحج عنه إذا لم يستطع أن يحج بنفسه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقضه عنها. واتفق عليه. نعم. حديث ابن عباس له شواهد وأدلة، وجاء في بعضها أنه كان عليها عتق، وفي هذا الخبر أنها ذكر أن عليها نذر قبل أن تقضيه، قبل أن تقضيه فقال عليه السلام: اقضي عنها. وفي لفظ أن أم سعد رضي الله عنها لما حضرها الموت وكان سعد خارج المدينة فقيل لها أوصي، قالت: المال مال سعد. فجاء فسأل النبي عليه السلام فقال: ينفع صدق عنها؟ قال: نعم. فقال: أرشدك أن حاتم إخراج صدق عنها. وجاء في حديث عائشة الصحيحين أن رجل قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت صدق، أتى ينفع صدق عنها؟ قال: نعم. لهذا مشروعية الصدقة عن الميت ابتداء، ومشروعية قضاء النذر عن الميت. فإذا نذر نذرا في حال حياته ولم يتمكن من الوفاء، فما تمكن من الوفاء يعني ذكر الموت قبله إن كان وفاء، إنه يشرع أن يقضيه عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإن كان النذر الذي نذر قربة مالية، فإن وخلف الميت مالا يجب أن يخرج من رأس ماله، لأنه دين مثل ديون الآدميين، دين يجب أن يخرج. وإن كان لم يخلف شيئا الصحيح أنه لا يجب عليه على والده، لكن إن قضاه عنه فهو أفضل. وإن كان القربة قربة بدنية من كالصيام فيشرع أن يصوم عنه. واختلف في نذر الصلاة هل تقضى عنه، وذهب ابن عباس وجماعة ابن عمر وابن عباس بروايتين عنه اختيار تقي الدين رحمه الله إلى أنها تقضى عنه الصلاة إذا كانت نذرا، ولا تقضى الصلاة الفريضة إذا مات، إنما يقضى ما نذره وهو أوجبه على نفسه على طريق النذر. أما إذا كان النذر صوم فقد ورد في النص أو عبادة مالية فيشرع قضاء عنه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقال أبو إسرائيل. نعم. فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. نعم. بهذا كما تقدم أنه لا يشرع النذر الذي يكون في إيذاء النفس، وإذا كان النذر الذي في إيذاء أو مشقة وهو قربة منهي عنه، بل النذر منهي عن الخداع، فإذا لازم منه مشقة ولو كان قربة كان النهي أشد. فكيف إذا كان في المشقة ناشئة عن أمر هو في الأصل مباح، نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم، فهذه النذور غير مشروعة. فأمر عليه السلام بإتمام ما هو مشروع والصوم، ونهى عما سوى ذلك. ولهذا أمره بالاستغلال ونهاه عن السكوت، وأمره بإتمام الصوم لأن إتمام الصوم أمر مشروع، ودل على أنه اقتران هذه الأمور بالمشروع لا يفسدها ولا يبطلها. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه ورجاله ورجال الصحيحين. نعم حديث صحيح وله شاهد في سرد بن سفيان عند أحمد وأبي داود وفيه قال ألي وثني ألي نصب قال لا قال أوفي بنذرك. وفي لفظ عن عبد الله بن عمرو أنه قال ذلك أيضا عند أبي داود أنه قال ألي وثن ألي نصب ثم قال أوفي بنذرك بدلالة على وفي هذا هل فيها وثن أو مئة جاهلية هل فيها عيد من أعياد فلما قال قال أوفي بنذرك بدلالة على أن من نذر قربة في مكان النذر أن يذبح في مكان وكان هذا المكان ليس فيه محذور ليس فيه محذور وليس فيه عيد من عياد الجاهلية وليس فيه صنم من أصنام وثن من أصنام الجاهلية لا بأس أن يفي به. وإذا كان المحل الذي وهو محل نذره أفضل فالسنة أن يكون وفاء في محل نذره لأن المقصود أن يكون أن يتقرب إلى أن ثمرة العمل وثمرة العبادة والطاعة وهذه القربة. فإذا كان موضع الذي نذر فيه هذه القربة لا فضل له لا فضل له فالسنة أن يتحرى المكان أفضل. فإذا كان المكان مكان المكان الذي هو فيه أفضل من المكان الذي نوى أو تلفظ بالنذر فيه فالسنة أن يكون في مكانه في مكانه إلا أن يكون هنالك معنى قصد من يكون هذا الموضع فيه أناس وفقراء محتاجون فقصد هذا فعليه عليه أن يوفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وفي هذا أن الشارع حتى سد أبواب الشرك مع أنه نهى عن النذر نهى عن وفاء بالنذر في مكان فيه صنم أو وثن من أوثان الجاهلية. يعني إذا كان هذا الموضع فيه صنم أو فيه وثن أو فيه عيد من عياد الجاهلية أو فيه شيء مما يتخذه أهل الشرك فنهى عن أن ينحر فيه وأن يذبح فيه حتى لا يشابهه. مع أن الذي مع أنه ذبح لله نذره لله وذبحه لله فهذا يبين لك عظيم أمر الذبح. فإذا كان هذا في الذبح في موضع يذبح فيه لغير الله أو في موضع في عيد من عياد جاهلية فكيف بمن يذبح لغير الله ومن ينذر لغير الله فيكون الأمر أشد. ولهذا الذبح لغير الله شرك أكبر والذبح في مكان أو النذر أو أن ينذر أن يجعل هذا في هذا المكان وفي عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم هذا من وسائل الشرك وطريق قريب إلى الشرك. فسد الشارع هذا الباب ولذلك استفسر عليه الصلاة والسلام لأن النفوس الغالب لا تقصد المكان ولا تعين مكان لسبب من أسباب. فأراد أن يسأل عليه الصلاة والسلام ما هو الدافع لهذا التعيين فلما انتفى المحذور أمره بالوفاء عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر وما جاء في معناه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذن. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود ورجاله رجال الصحيح. نعم حديث جابر حديث صحيح وفي أنه عليه الصلاة والسلام قال صلها هنا صلها هنا فلما قال شأنك إذن يعني إذن شأنك. وهذا الحديث له شاهد من حديث عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن امرأة نذرت أن تصدق أو نذرت أن تصلي بيت المقدس فقالت فسألت ميمونة رضي الله عنها فقالت صلها هنا فإن رسول الله ذكرت لها حديث في هذا الباب وأن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه. قال إلا مسجد صلاة مسجدها أصل أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. قالت لها وأن الحرم أفضل وقالت دعي ما أنت به ودعي متاعتي وانقضي سفرتي. فأخبرتها أنها أن وفاءها بنذرها بالحرم أفضل. وجاء معنا من حديث عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود دلالة على أن من نذر الصلاة في بيت المقدس أو نذر فإنه لا بأس أن يصلي في المدينة في المسجد النبوي أو يصلي في الحرم وهو أفضل. ومن نذر يصلي في المسجد النبي عليه السلام فالأفضل يصلي في الحرم ولو كان في الحرم فالأفضل أن يصلي فيه فلا يتكلف بالسفر مع أن صلاته الحرم فأفضل، دلالة على أنه لا بأس أن يغير النذر من الصفة المفضولة إلى الصفة الفاضلة. وبهذا استدل جمع العلم لا بأس من تغيير الوقت إلى الأفضل إذا كان الواقف وقف على جهة وكان نقله إلى جهة أفضل إلى جهة هو أنفع وأفضل، دل على جوازه وله أدلة أخرى غير هذا. من باب التخيل في العبادة واختيار ما هو الأفضل والأحسن. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. متفق عليه ولفظ للبخاري. نعم. حديث أبي سعيد هذا له شاهد عن أبي هريرة في البخاري وله أيضا شواهد أخرى في هذا الموضوع. النهي عن شد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا جاء ما يدل على معنى أيضا من حيث بصرة أنه لقي رضي الله عنه لقي أبا هريرة وقد جاء من الطور، فقال: من أين أتيت؟ قال: من الطور. قال: لو لقيتك لا منعتك، يعني من سفر إلى الطور، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. بين أن إعمال المطي إلى الطور غير منهي عنه وأن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولهذا في قول لا تشد، اللفظ الآخر عند مسلم: لا تشدوا بالنهي، وهذا خبر والخبر أبلغ من النهي في مثل هذا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهنا اختلف التقدير: لا تشد الرحال هل هو يعني إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، تقدير الاستثناء هنا، أو لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد. وكلا التقديرين صحيح. فإذا قيل لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، يكون المعنى أنه لا يجوز أن يشد الرحل إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، ولا يجوز أن يشد الرحل إلى أي مسجد في الدنيا لقصد ذلك المسجد ولقصد ذلك الموضع. ومن باب أولى أنه لا يشد الرحل إلى موضع غير المساجد مما يقصد فيه القربة والأجر وفضل البقعة، لأنه إذا نهي عن شد الرحل إلى سائر المساجد في الدنيا فلأن ينهى، مع أن مواضع القربة والصلاة، فلأن ينهى عن شد الرحل إلى كل موضع يقصد به القربة من قبر أو مكان يقصد أن ذلك المكان له وضع بأولى. أو يكون التقرير: لا تشد الرحال إلى موضع، فيقول إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون معنى إلى موضع قربة أو إلى موضع تقصد فيه قربة. فعلى التقدير الأول إلى مسجد يكون النهي عن سائر المواضع من باب التنبيه بالأعلى، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا نهي عن شد الرحل إلى المساجد مع أن القربة في أعظم، فلا أن ينهى عن غير مساجد باب أولى. وعلى تقدير إلى موضع يكون عاما وتكون العلة عقلت، وأنه لا تشد الرحال إلى موضع يعني موضع يتقرب فيه الله أو يتعب فيه الله، وليس المقصود منه النهي عن شد الرحل والسفر إلى البلاد والأماكن، لا، المقصود هو النهي عن شد الرحل إلى موضع يقصد فيه القربة. ولهذا أجمع العلماء بمقتضى هذا الحديث وبما جاء عن الصحابة إلى عن شد الرحل إلى القبور، وأن لا يجوز شد الرحل إليها لأن وسيلة إلى عبادتها والغلو فيها، وكذلك أيضا شد الرحل إلى أماكن يقصد فيها العبادة وطلب البركة، وأن هذه البقعة أفضل من شجرة أو بقعة أو مكان، بخلاف إذا كان شد الرحل مثلا لأجل طلب العلم، أو شد الرحل لزيارة أو لزيارة صديق أو لمناسبة، فهو أو شد الرحل للجهاد، هو لم يقصد بشد رحله بقعة معينة، بل قصد مثلا شد الرحل لأجل طلب العلم في أي مكان، فكان طلب العلم في هذا البلد عند ذلك الشيخ، ولو كان في بلد آخر لقصد الرحل إليه. وشد الرحل مثلا لزيارة قريبة أو صديقة قصد الزيارة، لم يقصد هذا الموضع، هو في هذا البلد وفي هذا المكان، فلو كان موجود لقصد. وهكذا شد الرحل في حاجات الناس وفي أمورهم. ولهذا حديث صحيح أن رجلا أن الله أرقد ملكا على مدرجة رجل على طريقه كان يريد أن يزور أخاه، لكن الشارع نهى عن شد الرحل مما يقصد فيه العبادة حتى يسد الباب لأجل تقديس البقع والأماكن، لأنه ليس هنالك أماكن مقدسة أو المعظمة إلا ما جاءت الأدلة بتخصيصها وشد الرحل إليه. ولهذا الرسول عليه السلام بحديثه فاتوا الضحاك وما جاء معناه استفسر ذلك الرجل وعن هذا المكان خشية أن ينضم إلى ذلك قصد تعظيم البقعة. لكن لما انتهى ذلك قال أمره عليه الصلاة والسلام بهذا وأمره بالوفاء لأن هذا قصد قربة بالصدقة قصد قربة بالصدقة أو بالمال وهذا لا بأس به مثل إهداء كون يهدي المال إلى هذا المكان أو يتصدق إلى هذا المكان هذا لا بأس به. لكن شد الرحل لقصد الصلاة أو لقصد الدعاء فهذا لا يجوز شد الرحل إلى موضع لا لهذه المساجد الثلاثة والله أعلم. نقف على كتاب الجهاد. أحسن الله إليكم. هناك أسئلة من الدروس الماضية. الحديث الذي فيه دليل على جواز المبيت بمكة أيام منى، هل المبيت خاص بمكة أم له أن يبيت بالطائف وما حولها إذا كان لديه عمل في الطائف؟ النهي. الحديث الذي فيه دليل على جواز المبيت بمكة أيام منى، هل المبيت خاص بمكة أم له أن يبيت بالطائف وما حولها؟ لا لا، المقصود الرخصة بقدر الحاجة، أقول الرخصة بقدر الحاجة مثل ما جاء. فإذا كان له حاجة احتاج إلى ترك المبيت وكانت حاجته في مكة لا بأس، وإن كانت حاجته خارج مكة فلا بأس. لكن إذا أراد يريد أن يخرج خارج المواقيت هذا ما يخرج خارج الحرم هذا لا يخرج إلا لضرورة. يعني أما الخروج خارج الحرم فالأظن ينبغي للحاج أن يكون في داخل الحرم لا يخرج إلا ما جاء بالخروج إلى عرفة. أما إذا كان هنالك ضرورة فلا بأس، عند الضرورة لا بأس، وعند الحاجة فلا بأس أن يكون مبيته خارج منى ولو لم يكن هنالك ضرورة، كما دل عليه أنه عليه أخص العباس في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان أبي لم يعق عني فهل يجوز لي أن أعق عن نفسي بعدما كبرت؟ هذا قال بعض العلم وقالوا إنه يعق، وذكروا حديثا أنه يعق عن نفسه لكن لم يصح. والمعروف أن العقيقة متعلقة بالأب، فإذا لم يفعلها فلا تلزم بحق الولد، لكن هل تشرع له؟ موضع خلاف، والأظن مشروعة في حق الأب، أما كونه مشروعة في حق غيره موضع نظر. ولهذا لم يذكر عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. ثم هي كما في الحديث أنها تتعلق أنها يعني كل غلام رهين في له رهينة بعقيقته، مع كل غلام عقيقة يعني فأريق عنه الأرض وأريق عنه دما، دل على أن الخطاب للآباء أو وأنهم هم المخاطبون بها وأنها في حقهم، أما في حقهم بعدما يبلغ موضع نظر. نعم. أحسن الله إليكم. هل حلق المولود يعم الذكر والأنثى؟ يظهر لا بأس، لأن الشعر يسير ولأن الشعر لا يؤثر ولا قيمة له في مثل هذا، لا بحق الذكر والأنثى، ولا يقال إنه زين الآن بحق الأنثى. ثم المقصود منه هو مجرد القص، وقد يقال أن يستدل بالأحاديث أنها ابن عباس وحديث علي أنها أن تحلق المرأة رأسها، لكن هذا في المرأة وهذه، والمرأة يطلق على الكبيرة، ثم هذا شيء خاص وشيء يسير، وفي الغالب أنه لا يكون عن طريق الحلق، يكون عن طريق القص، لأنه قد يضر، وشيء يسير لا قيمة له، يقع بهم في ذلك السنة للحديث الذي ورد إلى أحمد من طريقين، فإذا فعل بحقهما فلا يظهر فيه شيء. نعم. ولهذا جاء بالله وأمطوا عنه الأذى إلا أن يقال إنه ورد في حق الغلام، وبعض الألفاظ الأخرى جاءت بدون يعني جاءت المشروعية، والأصل والقاعدة واستواء الذكور إلى في الأحلام، هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الزيادة في العقيقة على الشاتين؟ ينظر إن كان قصد بذلك التقرب إلى الله بهذه المزيد هذا غير مشروع. إذا كان قصد التقرب بذلك وأن العقيقة تكون ثلاث أربع هذا ما يشرع، وإن كان لا يقول أنا أريد أن أذبح العقيقة من عن ذكر بذبح شاتين لكني محتاج لي لأن مثلا ضيوف كثير أو أن جماعة كثيرين ويحتاجون إلى شيء لحم كثير فزاد من هذه الجهة فلا بأس به. أما إذا كان يقصد في الزيادة على المشروع فإنه غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن اللحوم المستوردة من بلاد الكفار والتي قد كتب عليها عبارة حلال. هذا يعني مما ابتلي به المسلمون وهذه اللحوم فيها كلام كثير لأهل العلم معروف، وينظر إن كان تحقق منها أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية، إما بالخبر أو بالعيان أو بتواتر ذلك، فإنها تحرم، لأن إذا كان ذبيحة المسلم تحرم إذا ذبحها على غير الطريقة الشرعية فذبيحة الكافر من باب أولى. هذا هو قول جماهير أهل العلم، لأنها أربعة غيره، وإن خالف هذا من خالف، وإن كان الأمر مجهول مجهول، فالأصل هو حل الذبائح في مثل هذا، وإذا الشك في مثل هذا لا يلتفت إليه، فلا بد من يقين في في في في مثل هذا الأمر. وإذا وقع في نفسه شيء من ذلك ولم يقع يستند إلى علم ولا ظن فلا يلتفت إليه، إلا أن تكرهه نفسه فلا حد عليه ذلك. المقصود أنه إذا غلب على ظن أو بتواتر الخبر أو جاءت القرار لله على أنها تفعل على غير الطريقة الشرعية فتجتنب، وإن كانت على غير ذلك وجوه الأمر فلا بأس بها. نعم، هذا خلاصة ما يقال. أحسن الله إليكم. هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما صحة حديث الأذان؟ التحنيك ظاهر ما ذكر بعض أنه ليس بخاص، وعليه ما ذكر البخاري رحمه الله ذكر التحنيك ولم يذكره أنه خاص، وعلى هذا يكون التحنيك، لأن التحنيك في مصلحة، لأن التحنيك ما هو ليس يعني من نظرته وجد في مصلحة، لأنه تؤخذ مثلا التمرة وتنظر وتوضع في جوف الغلام أو في جوف الجارية، ففيها مصالح، وهذا أول ما يولد من الصبي والجارية، وحتى يتدرب على أكل الخذيل من الطعام ويدخل إلى جوفه التمر، فلهذا كان مشروعا. لكن لو قصد بذلك إنسانا صالحا يقصد بذلك دعوته فلا بأس، وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه فعله. أما ما يتعلق بالأذان في ذي الموضوع فورد حديث رواه أبو داود، لكنه من طريق عاصم عبيد الله العمري هو ضعيف. أما حديث الإقامة والأذان فهو حديث لا أصل، أما حديث الأذان ففيه ضعف من طريق عاصم عبيد الله. أحسن الله إليكم. هل كلب الحراسة المنزل يدخل فيما استثني؟ الحديث ما استثنى إلا كلب الزرع والضرع والمأشية والصيد والزرع والمأشية، هذا هو، وظاهر النص أنه لم يستثنى منه شيء، والشارع لو أراد استثنى هذا لأن هذه مرتقة، لكن إن كان هنالك ضرورة فلا بأس، عند الضرورة يجوز مثل هذا، لو أن الإنسان اضطر إلى اتخاذ الكلب فالضرورات لا أحكام، لأن في هذه الحال يكون مستثنى من عموم الأدلة مع قيام الدليل الحاضر، مثل ما يقال مثلا من يحتاج مثلا في بعض أمور في بلاد المسلمين احتاج إلى بعض الأمور، مثل الإيداع مثلا في البنوك هناك، مع معرفة أن سفره لحاجة وأن سفره ليس فيه محذور واحتاج إلى السفر واحتاج إلى إيداع المال، جاز له من ذلك لأجل الحاجة ولأجل الضرورة. أما كذلك أيضا مثل هذا فالأظهر أنه إذا لم يكن هنالك ضرورة فظهر النص والمانع. أحسن الله إليكم. إذا توحش الأهلي أو العبد هل يبقى على الحكم نفسه أم يختلف؟ نعم، إذا كان الآن الأهلي على حكمه، إذا توحش الأهلي ما يكون حلال، لو توحش يعني إذا قصده بالأهلي يعني ينظر قصده بالتوحش هنا، إذا كان قصده مثلا بالأهلي مما حرم أنه إذا توحش يكون من جملة الوحوش فيكون حلالا، وإن كان قصده إذا توحش الأهلي بمعنى هرب وندى في هذه الحالة يأخذ حكم ما ند ويجوز قتله في أي مكان، ويجوز قتله كما ند بعيره في عهده عليه السلام فأمر بأن يصنع بها كذا. أحسن الله إليكم. هل هناك رابط تعرف به الطيبات من الخبائث؟ الله أعلم، الله أعلم. هذا مثل ما سبق، أقول مثل ما سبق، بعض العلم لم يرتضي هذه القاعدة، وتقي الدين رحمه الله لم يرتضي هذه القاعدة، ويقول إن هذا لا ينضبط، لكن ما كان طيب فهو طيب ومعلوم، وما كان خبيثا فهو خبيث ما يعلم، وشيء يخفى أمره ويجهل من هذه المأكولات ومن هذه الحيوانات مما لا يدرى، فهذا الأصل بها الحل إلا أن يتبين خبثها أو ضررها بوجه آخر فتحرم لأجل هذا، أما سوى ذلك فالله أعلم. أحسن الله إليكم. كيف كان النذر عبادة وصرفه لغير الله شركا وهو منهي عنه؟ لا، أقول ما دام جاء الحديث بهذا سمعنا وأطعنا، الشيء قد يكون مثلا عبادة، أقول هو عبادة، لكنه من، لكن لأن النفوس في الغالب أنها لا تأتي به على الوجه المطلوب، لا تأتي به على الوجه المطلوب، فلهذا نهي عنه، لأن النذر كان معروف الجاهلية وجالس نام وأقره، لكن لأن النفوس في الغالب أنها لا تتحمله أو لا لا أو قد تضعف عنه، فجاء النهي عنه، ثم هو عبادة مشكلة، وصرفه لغير الله شرك، ولهذا قال لا تنذروا، لا تنذروا. ثم أيضا هنالك بعض العبادات، أيضا هنالك بعض العبادات ربما لو أكثر منها كان منهيا عنها وإن كانت في الأصل مشروعة، لو أنه أكثر شدد على نفسه في الصيام أو في القيام فإنه وإن كان في الأصل مشروع لكنه من، لكن فعله منهي عنه لتشديده على نفسه، مع أنه بغير النذر وفعله منهي عنه، مع أنه غير منذور، كما نهى النبي عليه السلام عبد الله بن عمرو عن فعله لما قام الليل كله وصام النهار وصام جميع السنة، نهى عن ذلك، مع أن الأصل فيه أنه مشروع، لكن مع أنها عبادة في الأصل مشروع، لكن لما زاد عن الحد وضعفت النفس نهى عن ذلك. فكذلك التزامه أيضا، لأن التزامه في الضربة لازم، خلاص ما في خلاص ولا مخرج، فلهذا نهي عن الدخول فيه ابتداء لأجل هذا. أحسن الله إليكم. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام والتصم ثلاثة أيام، فهل يصح للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام كفارة يمين مع قدرته على الإطعام؟ لا ما يصوم، لا هذا يحوش يدوية فيها ضعف. الشيء الثاني أنه لو ثبتت هذه محمول على أنها لم تستطع الكفارة بالإطعام ولا بالكسوة، لو ثبتت هذه الرواية أنها لم تستطع الإطعام بالتكفير بالكفارة فانتفى في الصوت، هذا هو لو ثبتت هذه الرواية، ولا باللفظ الآخر ولتكفر عن يمينها فكأنها لم تستطع إن ثبتت أن تأتي بهذا فانتقلت إلى الصوم. أحسن الله إليكم. ما حكم الاستثناء في النذر؟ الله أعلم. الاستثناء في النذر ينظر في صيغته، إن كان نذر ابتداء قال لله علي أن أصوم، لله علي صوم يوم، لله علي أن أتصدق بهذا المال، فالأمر هو لزوم النذر، لأن النذر إن جرى مجرى اليمين دخله الاستثناء، وإن لم يجرى مجرى اليمين بل ما جعله لله وعقده لله، فهو ما عقده لله أعظم وأقوى، فهو لقوته نافذ، لقوته نافذ، فالأمر هو نفوذه، إلا أن يكون نوى في قلبه عدم الجزم بالنذر، يعني نوى بقلبه لله علي صوم يوم إن شاء الله، ونوى إن استطاع الصوم، أو نوى إن عزم على ذلك، فاختلف العلماء على في قاعدة هو الاستثناء في النية، هل تكون مقيدة لللفظ باللسان أو لا، في خلاف بعضهم، وذكروا على ذلك مسائل، فهذا قد يكون داخلا تحت هذه القاعدة، وهو تقييد اللفظ بالنية، والأظهر أنه يصح مثل هذا، وأن يقيد اللفظ بالنية إذا نوى، ولهذا إذا مثلا وقع منه طلاق وكانت نيته بذلك حتى نفسه أو منع نفسه كان يمين، وإن نوى به وقوع الطلاق كان طلاقا، وهكذا في صور أخرى نيته بهذا معتبرة، فالأظهر أيضا أن مثل هذا معتبر به النية، بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم. نقف على حديث حالي. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم شد الرحال للصلاة على ميت من علماء أو غيرهم؟ لا بأس بكون يسافر مثلا لأجل الصلاة على ميت، سواء كان له شأن أو ليس له شأن، حتى لو أراد يسافر الصلاة على قريبه أو صديقه لا بأس، لأنه ليس فيه شد رحل لمسجد أو بقعة، إنما شد الرحل وسافر لأجل الصلاة عليه، وهو ما قصد بقعة معينة يريد يصلي عليه سواء في هذا البلد أو من هذا البلد، إنما نهي عن شد الرحل إلى بقعة معينة مثل ما تقدم، بقعة لقصد التعبد وطلب العبادة طلب الفضل والأجر، أما أن يشد الراحل للصلاة على ميت أو أن يشد الراحل مثلا لطلب العلم أو لزيارة صديق أو ما أشبه هذه أسفار، بعض اتفق العلماء على مشروعيته وبعض قد يكون فيه خلاف وقد يكون قول الأظهر فيه الجواز. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يقوم بقتل الحشرات؟ الله أعلم، هذا ينظر إن كان هذا الجهاز أن يحرق يحرقها فالقاعدة لا يجوز التحريق بالنار، لا يقتل كما قال عليه الصلاة لا يعذب بالنار إلا رب النار، حديث ابن عباس وحديث غير صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود حديث أبي أسيد أو أسيد عند أبي داود أنه لا يقتل بالنار إلا رب النار، فهذا إذا كانت تحرق. أما إذا كان صعق لا بالقوة نتصعق بقوة تقتل مثل الضرب الشديد ولا تحرقها فلا فيظهر والله أعلم أنه لا بأس به إذا كانت مؤذية مثل بعض الحشرات المؤذية فالمعول عليه ينظر. وهي من تأملها في الغالب أنها يظهر أن بعضا من هذه الآلات والأجهزة أنها لا تحرق، إنما تقتلها وتجدها كاملة لم يحرق منها شيء، وإن كانت تحرق منها شيء أو تحرق منها جزء، تحرق منها الجناح أو تحرق منها بعض البدن، يعني ليس المقصود أن تحرقها كلها، ولو حرق يصير فلا يجوز لا يجوز. واختلف العلماء في التحريق بالنار في بعض الحيوانات، استدل بعضهم بجواز التحريق لحديث ذلك أن نبيا من الأنبياء جاء إلى شجرة فقرصته نملة فأمر بقرية النملة فحرقت، فقال الله عز وجل فهلا نملة واحدة، يعني هلا قتلت نملة واحدة؟ فقال بعض من هذا دليل على جواز التحريق. والأظهر أن هذا على القاعدة أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يدل عنه يعنه فإنه لا يؤخذ به، وجاء في شرعنا النهي عن التحريق بالنار، لهذا استقر أهل العلم على النهي عن التحريق بالنار، إنما اختلف فيما في القصاص. في القصاص جوز بعض العلم أنه إذا حرق أجاز أن يحرق، وبعضهم أبقى هذا الأصل واعتمد وقال يعذب هو يقتل وإن كان يقتل قتلة شديدة بغير تحريق لاستقرار أدلة بالنهي عن القتل بالنار. أحسن الله إليكم، ما حكم إطلاق القول إن فلانا قتل شهيدا في سبيل الله؟ لا يقال فلان شهيد، ما يخص، لأن الشهادة حكم عظيم وثناء وتزكية عظيم، ولهذا قال البخاري باب لا يقال فشهيد، وذكر عمر قال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد، والله أعلم بأهل الشهادة، فلا يحكم على فلان شهيد ويقال فلان شهيد إلا من حكم له النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قيل أهو شهيد؟ قال هو شهيد وأنا له شهيد، لكن يجوز الحكم على العموم، يقال شهداء أحد، شهداء بدر، شهداء المعركة مثلا، يقول قتل هؤلاء شهداء لا بأس على العموم، لأن التعميم غير التخصيص، مثل ما يقال قتلوا شهداء أو هؤلاء شهداء، مثل ما نقول المسلمون من أهل الجنة والكفار من أهل النار، لا نحكم على مسلم معين ولا نحكم على كافر معين، من نحكم بالعموم، كل من كان مسلم فإلى الجنة وما أنجل، لكن ما نقول فلان الشخص هذا يعني ما نقول فلان من أهل الجنة، ففرق بين العموم والخصوص، هذه الأحكام وهذه الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم، هل يتوقف الجهاد بمعناه الخاص في حالة الضعف حتى وإن كانت حتى في حال الضعف؟ هل يتوقف الجهاد بمعناه الخاص في حالة الضعف حتى وإن كانت ديار المسلمين محتلة؟ الجهاد كما قال العلماء واجب عند وجود أسبابه من غلبة الكفار أو استيلاء على المشهد، هذا واجب ما فيش واجب عينه، لكن الواجب يؤدى بقدر الاستطاعة، فإذا أمكن القتال والجهاد وجب، وإذا كان لا يمكن القتال ولا الجهاد جاز تأخير القتال والجهاد إلى وقت الاستطاعة، وإذا كان تأخير الجهاد والقتال لإعداد العدة لا بأس به مع الاستجابة، وإن كان مع الضعف والخوف والتخاذل وما أشبه ذلك فإنه يكون الإثم لمن كان سببا في ذلك، ومن لم يتيسر له الجهاد ينوي نية حسنة، والأصل هو إقامة الجهاد وإقامة علم الجهاد وإحياء، هذا أمر واجب، هذا هو الأصل حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا، ولهذا قال العلماء إنه يجب الجهاد بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة ولا يقدر على الصحيح بسنة، قال بعضهم إنه يقدر بسنة، لكن الصحيح إنه يجب بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة، وكلما أمكن الجهاد شرع ولو كان بالسنة أكثر مرة. نعم. أحسن الله إليكم، إذا تيسرت الدعوة الإسلامية في بلاد الكفار فهل يعطل جهاد الطلب أم لا بد من إقامة حكم الله عز وجل؟ إذا تيسر الدعوة إلى الله في بلاد الكفار لا شك أنه من أعظم المصالح، وهو قتاله وهو بيان الدين وبيان أحكام الدين، هذا من أعظم المصالح وبيان أحكام الدين، لكن إذا كان في بلاد الكفار وكان بقاؤه في مصلحة في دعوتهم وبيان الدين لهم كان مصلحة عظيمة. وإن أمكن وإذا لم يكن بينه وبين المسلمين عهود ولا مواثيق فإنه وأمكن قتلهم وأمكن الانتصار عليهم وأخذ السبب في قتالهم كان واجبا، وإن كان لا يمكن ذلك فيجب، فالواجب هو الدعاء بحسب الإمكان. ولهذا قال بعض العلم إن من كان في بلاد الكفار ويدعو إلى الله وكان في دعوته مصلحة وفي نشر الدين مصلحة عظيمة فإن دعوته من أعظم المصالح في هذا. ولهذا قالوا في باب الهجرة إن من كان في بقائه مصلحة فلا يجوز له فيشرع له البقاء، بل قال بعضهم إنه لا تشرع بحق الهجرة، إنما تشرع الهجرة في حق من كان تشرع الهجرة في حق من كان غير قادر أو لم يكن مصلحة في بقاء. أما من كانت المصلحة في بقاء بين المسلمين، فقال بعض العلم إنه إذا قام دارا للمسلمين أو مكان للمسلمين مسجدا يقول بعضهم إن هذا المكان يكون دار إسلام، وإن كان الذي نظر صلى يكون دار إسلام، لكن ما دام أنه سد ثغرا وأقام ثغرا فبقاؤه دائم بين الاستحباب والوجوب مع وجود المصالح الشرعية التي تتحقق ببقائه بين المسلمين. نعم أحسن الله إليكم. ما المقصود بالدين الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى للشهيد، وهل تدخل فيه الغيبة أم أن الدين يقتصر على الحقوق المالية؟ الظاهر والله أعلم أنه يدخل في حقوق العباد جميعا، من الدين هو الدين المالي، وبعض العلماء الحق من الحقوق مثل الدماء والأعراض، مثل الدماء والأعراض أيضا كذلك ملحقة بها. لكن إذا كان مثلا في عرضه في غيبة ثم بعد ذلك استغفر له، مثل ما جاء أنه إذا ذكره بخير في هذه المواضع أو نبي بعد ذلك فإنه في هذه لا بأس، ولهذا يشرع المجاهد أن يتخلص من الحقوق، وإذا أراد الجهاد في سبيل الله أن يستأجر الحقوق التي له على العباد إن كانت حقوقا مالية يتخلص منها، لأنه أقدم على موضع يحصل فيه في مخاطرة بالنفس وقد يقتل. وإن كانت حقوقا بدنية فإنه إن كان استحلال ما في ضرر وممكن يستحلوه فلا بأس أن يستحلهم، وإن خشي إذا استحلهم أنهم لا يرضون بذلك أو أن يجد شرا فقد ذكر العلم أنه لا يشرع له أن يخبره أنه اغتاب وأنه يستغفر له، وروي في أثر كفارة من اغتبت أن تستغفر له، وذلك ليذكره في المواطن التي اغتابه فيها بأساء إليه أن يحسن إليه، ولا يشترط أن يخبره بذلك حتى يقدم على الجهاد وقد تخلص من حقوق العباد. نعم أحسن الله إليكم. هل الشابان اللذان قتل أبا جهل الأخوان وهما ابن عطاء أو أن أحدهما ابن عفراء والآخر ابن عمرو بن الجموح؟ الظاهر والله أعلم أنهما إخوة من أم، إخوة من أم، وأنهما ابن عفراء نسب إلى أمهما، وأنهما والأحدهم عاد بن عمرو الجموح والآخر يعني أخوة من ليس أخاه شقيهم، أخوان من أم فيما يظهر الله أعلم. أقول يراجع تراجع كلام الحاهو وغيره. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.